نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، نسيت نسيت ليالي وأيامه. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب معاها بعيد بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، وليل البعد دوبني دوبني دوبني، ومهما البعد حيرني ومهما أحكيها ياما بخاف عليك وبخاف تنساني، والشوق إليك على طول صحاني صحاني صحاني، غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، وليل البعد دوبني دوبني دوبني، ومهما البعد حيرني ومهما السوق سهرني، لطول بعدك غيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك.